وَمَا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وما سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المشركون يا ويصدون عن سبيل الله والذين يتنون نبذب هو الرضا ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى على الرجاء نار جهنم فتكفهم وجنوبهم وقلوبهم هذا ما كننتم لها فلا تظلموا فيه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنزلوا معذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فأنزل الله سكينته عليه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيزٌ لا ريب ما عملتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فخذ لقد صدق الله العظيم.